الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بإذن وزو أن تقدم لكم التعليق على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بريد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اليوم 29 من شهر ربيع الأول سنة 1430 هجرية، موافق 25 من شهر مارس 2009 ميلادية، في مدينة بالسكرة، نتناول مع بعض الإخوة الشباب التعليق على ما يفتح الله تعالى به علينا من رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك لأهمية هذه الرسالة التي تمتاز بمميزات قلما أن توجد في غيرها. من مميزات هذه الرسالة اللطيفة أنها رسالة موجزة وسهلة، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني. إذن هي رسالة أولا سهلة، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني. ثانيا هي رسالة مختصرة، فقد ترك الكاتب الشيخ بن سعدي رحمه الله كثيرا من المباحث الأصولية ولم يأتي بها في هذه الرسالة، كما أنه لم يكثر من الأمثلة والأدلة. ومما تمتاز به هذه الرسالة أنها كلها ضوابط وقواعد، وهذه الطريقة استفادها الشيخ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه الرسالة جديرة بأن يعتني بها الشباب خاصة والمسلمون عامة. فالآن يقرأ لنا بعض الإخوة من الرسالة ويكون التعليق عليها إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها في أحد الأحكام الخمسة، إما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، فقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على أدلة كلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف هذا العلم فقال هي العلم بأدلة الفقه الكلية. هذا تعريف مختصر ويزيد بعض الأصوليين جملتين للتعريف فيقولون هي العلم بأدلة الفقه الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني أصول الفقه ماذا تتعلم في هذا العلم؟ نتعلم أدلة الفقه الإجمالية أو الكلية، وأصول الفقه يعلمنا كيف نستفيد من هذه الأدلة الكلية، وحال المستفيد أي حال الذي يستفيد من هذه الأدلة، ما هي شروطه، من هو المستفيد، متى يكون مستفيدا بنفسه، متى يكون مستفيدا بواسطة غيره. هذه تجدها لا تجدها في كتب التاريخ ولا تجدها في كتب العقيدة، وإنما تجدها في كتب أصول الفقه. أدلة الفقه قوله أدلة الفقه الكلية أي الضوابط والكليات التي جاءت في الأصول، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه. أدلة الفقه الكلية هي القواعد العامة والأسس التي يحتاج إليها الفقيه، مثل قولهم الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم إذا تجرد عن القرائن، كذلك كقولهم العام يعمل به حتى يثبت تخصيصه، والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يثبت ما يقيده. إذن الأدلة الكلية هذه، فإذا قلنا الأمر للوجوب هنا أدلة هذه القاعدة، الأمر للوجوب يشمل كل العبادات ويشمل كل الأحكام، يعني هذا ليس فقط في الصلاة أو في الوضوء أو في البيع، بل هذه أدلة للفقه وهي كلية. يعني أصول الفقه لا تأخذ منه، لا تستطيع أن تأخذ من أصول الفقه حكم الصلاة أو حكم الزكاة، هذا محله وين؟ كتب الفقه. أما أصول الفقه فمهمته والغاية منه أن تتعلم الأدلة الكلية لجميع الشريعة، لجميع أحكام الشريعة. مثلا فإذا قلنا الأمر للوجوب هذه يدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الزكاة ويدخل فيها الصيام، نحن من أين أخذنا أن الأمر للوجوب؟ أخذناه من أدلة أخرى. لكن من أين أخذنا أن الصلاة واجبة؟ من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. من أين أخذنا أن السواك مستحب؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا دليل جزئي. إذن أصول الفقه لا يبحث في الأدلة الجزئية، وإنما يبحث في الأدلة الكلية. طيب، إذن هي أدلة الفقه الكلية. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وقال وذلك أن الفقه إما مسائل وإما دلائل، وهذا تعريف بديع للفقه، حيث إنه بين أن الفقه هو هذا، فلا يكون المسلم فقيها بحق إلا إذا كان يعلم المسائل والدلائل. أما إذا كان يعلم المسائل ولا يعلم الدلائل فهذا ليس بفقيه، أو يعلم الدلائل لكن لا يستطيع استنباط منها فهذا ليس بفقيه، بل لا بد لكي يكون المسلم فقيها بحق أن يعلم المسائل والدلائل، والدلائل إما جزئية وإما كلية. طيب، هنا المؤلف لم يذكر وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، خلاص أنا بينتها حتى لا نطيل على في الشرح. ثم قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. يعني لكي تعلم الأحكام لا بد من الأدلة التفصيلية، ولكن هذه الأدلة التفصيلية لن تستفيد منها إن لم يكن عندك ضوابط وقواعد تعرف كيف تأخذ بهذه الأدلة التفصيلية. طيب، ثم قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، معينة عليه أي على الفقه وعلى أحكامه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. هنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أهمية أصول الفقه. طيب، هنا أحببت أن أذكر بعض الكلمات في أهمية أصول الفقه. أصول الفقه علم مهم يكاد أكثر المسلمين اليوم يجهله، حتى بعض الشباب الذين عندهم توجه للعلم وعناية، والجهل بأصول الفقه خطير، يؤدي بالإنسان إلى أن يسيطر عليه الجمود في الفقه وعدم النظرة الواسعة إلى الأدلة. كذلك العلم بأصول الفقه، لكن عدم فهمه فهما صحيحا يؤدي كذلك إلى أحكام فيها خطأ. إذن لا بد من أن نعود إلى هذا العلم، وهذا العلم يضبط تفكير المسلم ويضبط نظرته إلى الحياة ونظرته إلى الأحكام. فلا بد من العودة إلى هذا العلم. لكن هل يعني هذا الكلام أن دراسة أصول الفقه فرض عين؟ لا، هو ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. لكن البصيرة في الدين هذا فرض عين على كل مسلم، يعني كل مسلم يكون عنده بصيرة في الدين، يكون يعلم كيف ينظر إلى الأحكام، كيف يمشي في هذه الحياة على ضوء الشريعة الإسلامية. طيب، هذا العلم فيه مميزات، منها أولا أن هذا العلم مملوء بالمصطلحات ويحتاج الأمر إلى فهمها. العلم هذا مملوء بالمصطلحات فلا بد من فهمها، ومن استطاع أن يحفظ أهمها فليحفظ. ثانيا، هذا العلم صعب نوعا ما لأنه مملوء بالمصطلحات، فيحتاج هذا العلم من الطالب إلى صبر ومتابعة وكتابة وفهم. نشوف بعض الناس ما شاء الله ما هم جايبين معهم لا سيادة ولا دفتر، لعله مثل الإمام البخاري رحمه الله. كان الإمام البخاري لما يحضر مجلس الحديث لا يكتب، وزملاؤه يكتبون، لكنه أعطاه الله تعالى قدرة، فكان إذا رجع إلى بيته يعود يسترجع كل الدرس ويكتبه. فلعلك فيكم مثل البخاري ما شاء الله. لا سجل ثوائب، ما تكتبش كلش، ولا تعتمد على التسجيل تاع المسجلات. طيب الآن نأتي إلى بداية الأحكام. نعم، هنا بدأ يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام التكليفية. تفضل. بسم الله. الأحكام التي قال فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة، والآذان والأمر بالمعروف والنهي. والآذان يكون إذا قلت الآذان عن الودنين الآذان هذا خطأ شائع. نعم. والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الأحكام التكليفية. أحكام التكليفية ما معنى أولا الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية أو الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير. إذن الحكم التكليفي يعني ما معنى الحكم التكليفي؟ ما يطلبه الله من المكلفين، هذا معنى الحكم التكليفي. وهو خمسة أنواع. النوع الأول قال المؤلف: الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده. هنا المؤلف رحمه الله تعالى عرف الواجب بالثمرة وليس بالحد، لكن الصحيح والراجح تعريف الشيء بحده لا بثمرته. فالتعريف الصحيح للواجب أن نقول هو ما أمر الله تعالى بفعله طلبا، أو ما طلب الله تعالى بفعله طلبا جازما ولازما. ما ثمرته؟ يثاب فاعله لكن امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يعني من فعل الواجب لكن ليس امتثالا لأمر الله لا يثاب. يعني واحد كافر الآن صام رمضان، قيل له صيام رمضان يفيدك في صحتك فصام، هذا لم يمتثل. أما المسلم ولو صام بنية الشفاء إلا أنه يصومه امتثالا، لأنه يعلم أن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام. يعني الدليل على ذلك أن المسلم لو لم يكن مريضا هل سيترك الصيام؟ لا يترك الصيام. فهنا نقول كما قال العلماء: الواجب هو ما طلب الله تعالى فعله طلبا جازما. أي ما أمر الله تعالى أو ما أمر الله تعالى به على وجه الإلزام، ثمرته وحكمه يثاب فاعله زل جملة امتثالا. وقوله ويعاقب تاركه هنا، هذا التعريف جرى عليه كثير من العلماء، وهناك من العلماء المحققين منهم الإمام ابن تيمية دقق في هذه العبارة وقال لا نقول ويعاقب تاركه، وإنما نقول ويستحق تاركه العقاب، أو تاركه معرض للعقاب، لأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب. هذا مثل الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخره، هذا هو الواجب. طيب، والواجب هنا كما قلت لكم الشيخ رحمه الله لم يقسم التقسيمات ولم يريد أن يوسع، لكن نحن مانع أن نذكر بعض التفصيلات التي لا تتعارض مع الاختصار إن شاء الله. الواجب له أقسام، الواجب أنواع. الواجب هناك واجب من ناحية الفاعل، وهناك واجب من ناحية الفعل، وهناك واجب من ناحية الوقت. أما الواجب من ناحية الفاعل، تقسيم الواجب بحسب الفاعل ينقسم إلى قسمين، واجب عيني واجب كفائي. أظن واجب عيني هو معروف عندكم، أظن أنه معروف عندكم أن الواجب العيني هو ما طلب من كل مكلف بعينه، بحيث لا يقوم غيره منابه. وأما الواجب الكفائي فهو المطلوب من المجموع، فهو المطلوب فيه إيجاد الفعل، المطلوب فيه إيجاد الفعل بغض النظر عمن قام به، مثل صلاة الجنازة، مثل تغسيل الميت، كفن الميت، إنقاذ غريق، هذا فرض كفاية. أما الواجب من تقسيم الواجب من ناحية الوقت، فهناك واجب مضيق وهناك واجب موسع. الواجب المضيق هو ما لا يمكن للمكلف القيام إلا به، مثل الصيام في رمضان، في رمضان في شهر رمضان لا تستطيع أن تصوم رمضان وتنوي مثلا كفارة في نصف رمضان. طيب، ولا يمكن صيام نفل معه. الواجب المضيق مثاله آخر وقت الصلاة، بحيث لا تستطيع أن تؤدي إلا تلك الصلاة. أما الواجب الموسع فهو الذي يسعه ويسع غيره من جنسه، كأوقات الصلوات الخمس، فإن كل وقت صلاة يسعها ويسع غيرها من النوافل. مثلا عندك من صلاة الصبح إلى الشروق كم ساعة؟ ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف. فتستطيع أن تصلي الفجر إذا طلع الفجر مباشرة، تستطيع أن تؤخر نصف ساعة، ساعة، ساعة إلا ربع، المهم ما لم تطلع الشمس. يعني الآن مثلا إنسان لن يذهب إلى المسجد لأنه معذور، أو المرأة التي لا تذهب إلى المسجد، أذن مثلا على الساعة الخامسة ونصف صباحا، وشروق الشمس على السابعة إلا ربع مثلا، فمش شرط لازم تصلي على الخمسة ونصف، لا، لو صلت على السادسة فقد صلت في الوقت، لو صلت على الخامسة على السادسة ونصف فقد صلت في الوقت. واجب موسع، واجب مضيق. طيب، وينقسم الواجب بحسب الفعل إلى قسمين، واجب معين وواجب مبهم لكن في أشياء محصورة. الواجب المعين ما كان الفعل فيه مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم والحج ونحوها، هذا واجب معين. وهناك واجب مبهم لكن في أشياء محصورة، مش مبهم لك، لا مبهم في أشياء محصورة، مثل خصال كفارة اليمين، خصال كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 مبهمة لكنها في محصورة. فاللي عنده كفارة يمين إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، هو بالخيار، هذا واجب مبهم في شيء، في أشياء محصورة. طيب، ثم قال والحرام ضده. الحرام، ما هو الحرام؟ هو هنا عرفه، يعني تعرفه بعكس الواجب بالثمرة، لكن التعريف الصحيح أن يكون التعريف بالحد، بحده. تعريف الحرام هو ما نهى الله تعالى عنه على وجه الإلزام، أو ما طلب الله تعالى بتركه على وجه الإلزام، ثمرته يثاب تاركه زيد، لا جملة، نسيت الجملة، الكلمة تثالا، يعني واحد ترك الخمر على حطب ضره في كرشه، هذا لا يثاب، لا بد تكون ممتثل. واحد ترك الفاحشة بامرأة لأنه ما عجبتوش، لا ترك الربا لأنه يضر الاقتصاد، ما تركوش لوجه الله، هذا لا يثاب، لابد يترك الحرام امتثالا لله. نعم، ويستحق أو فاعله هو معرض للعقاب، لأنه يعني قد يعاقبه الله إذا كان مسلم ومات غير تائب، فأمره إلى الله. ويستحق فاعله العقوبة، مثل الشرك، السحر، الكبائر إلى آخره. طيب، ثم المؤلف ذهب إلى تعريف المسنون، لكن كذلك من باب الفائدة نجيب تقسيمات الحرام كما جبنا تقسيمات الواجب. ذلك تقسيمات الحرام، ينقسم الحرام إلى 3 أقسام، وهذه المسألة مهمة، كي تفهموها ترتاحوا إن شاء الله من كثير من التساؤل الذي يقع بسبب بعض الأشياء، بيعها يجوز لا يجوز لا. الحرام ينقسم إلى 3 أقسام، حرام لذاته، حرام لغيره، حرام لتعلق حق الغير به. هناك تقسيم آخر للحرام، هناك من قسم الحرام إلى قسمين فقط، والقسم الثاني قسمه إلى أقسام. أكل على هذه اصطلاحات العلماء، ما فيش إشكال. أنا نقول لو رجعنا إلى التقسيم اللي فيه قسمين يكون أضبط وأدق. فنقول الحرام ينقسم إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. طيب، نأتي إلى تعريف الحرام لذاته. الحرام لذاته هو ما حكم الشارع بتحريمه لذاته وقبحه في نفسه. طيب، ما حكم الشارع بتحريمه لذاته وقبحه في نفسه على العلة لما اشتمل عليه من مفسدة راجحة، لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته ونفسه، مثل السرقة ونكاح المحارم والربا إلى آخره. هذا كما يقولوا بالدرجة الحرام منه فيه، منه فيه، تقولوا هذه منه فيه حرام فيه، يعني منه فيه، يعني موش هو مثلا حلال وجاه الحرام من برا، لا، الحرام منه فيه، واضح؟ هذا في ذاته. طيب، حكمه، حكم هذا الحرام هو باطل، وما ترتب عنه كذلك باطل، فالسارقة لا تثبت الملكية، يعني واحد سرق حاجة قال أنا اديتها ما دام رايح في يدي خلاص، لا، أصلا هذا السرقة هذه لا تثبت الملكية. كذلك الفاحشة، فاحشة لا تثبت النسب، واحد قال خلاص هو جاب ولد، لا، لا يثبت النسب بالفاحشة، هذا الحرام لذاته. الشرك كذلك، الشرك لا يثبت عمل المشرك، مشرك أتى بناقة وذبحها عند قبر ولي، قال حتى يثيبني الله، حتى يثيبه الله ويطعم الفقراء والمساكين، هل عمله مقبول؟ غير مقبول، لأن الشرك حرام لذاته لا تثبت به الحسنات، هذا الحرام لذاته. الحرام لغيره هو ما كان حراما من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر. ما كان حراما من وجه ومأمورا به من وجه آخر، وهذا ثلاثة أقسام: حرام بوصفه، اثنين حرام لأمر لازم له، ثلاثة حرام لأمر خارج عنه. الآن نأخذ الحرام بوصفه. الحرام بوصفه قلنا حرام لغيره ثلاث أقسام: حرام بوصفه، ثانيا حرام لأمر لازم له، ثالث حرام لأمر خارج عنه. أما الأول فهو الحرام بوصفه، نأخذ مثال في العبادات ومثال في المعاملات. حرام بوصفه مثل صلاة الحائض، فالصلاة مأمور بها ولكن اعترضها ما جعلها حراما وهو الحيض، هذا اسمه حرام بوصفه. صلاة حرام ولا واجبة؟ إذن مأمور بها، لكن هي المرأة جت تصلي الحيض قالها توقفي، فهذا هو الحرام بوصفه، فصلاة الحائض باطلة، هذا اسمه حرام بوصفه. في المعاملات البيع الذي فيه غش، فالبيع مباح ولكن حرمه الغش، فالعمل في هذه الصورة فاسد. نأتي الآن إلى حرام لأمر لازم له في العبادات مثل صيام يوم العيد. صيام يوم العيد صيام مشروع لا مش مشروع؟ مشروع. صيام مشروع يعني أمر الله به أو استحبه في المستحبات وهو واجب في الواجبات، لكن يلزم من صيام يوم العيد الإعراض عن ضيافة الله. ضيافة ربي سبحانه وتعالى يوم العيد واجب، واجب عليك تفطر، ما يجوز لك تصوم. فمن صام في هذا اليوم لازم منه ولا بد أن يعرض عن ضيافة الله، ولازم منه أن يقع في النهي. فلهذا نقول الصيام في يومين عيد حرام. واضح هذا؟ في المعاملات، في المعاملات بيع العبد المسلم للكافر، يعني عندك عبد وبيعته لكافر فهذا أمر لازم، لأنه هذا الكافر سيذل هذا المسلم ويحمله على ماذا؟ على الكفر. طيب، في الآن حرام أو كذلك يدخل في هذا بيع العنب لمن يتخذه خمرا. بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع العنب ما حكمه؟ جائز، لكن إذا عرفت باللي هذا راح يديره خمر فيلزم منه أنك إذا بعت هذا الحلال يلزم منه أنه سيصير خمرا وبالتالي حرام، هذا البيع حرام. طيب، حرام لأمر خارج عنه في العبادات مثل الوضوء بماء مغصوب. الوضوء صحيح، يعني واحد توضأ مليح، جاب الفرائض، جاب السنن، لكن الماء اللي توضأ به سرقه من إنسان ولا غصبه، دهوله درع. طبعا إنسان قرعة تاع ماء قال له أعطيني نتوضأ، قال له ما نعطيش، ما نحتاج باش نشرب، نحاله القرعة بالسيف وقال له مشي وتوضأ بها. توضأ وضوء صحيح. هل الوضوء باطل أم لا؟ هنا اختلف العلماء. الجمهور على أن الوضوء صحيح مع الإثم. الوضوء صحيح لأنه أتى بالفرائض والسنن، آثم من جهة أخرى لأمر خارج عنه وهو ماذا؟ الغصب. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، واحد جاء دا أرض الإنسان وبنى فيها ولا يصلي فيها، عند جمهور العلماء الصلاة صحيحة مع الإثم، وعند الإمام أحمد في كلتا السورتين الوضوء باطل والصلاة باطلة، لكن الصحيح هو قول الجمهور. طيب، في المعاملات مثل البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، واحد عند صلاة عند أذان يكون الإمام فوق المنبر، باع واشترى، البيع في حد ذاته جائز، لكنه حرام لأنه أمر لازم، لأمر لازم، لأمر خارج عنه، وهو أنه أن الله تعالى نهى عن البيع في هذا الوقت. هل البيع صحيح؟ عند الجمهور البيع صحيح مع الإثم. ما معنى صحيح؟ يعني لا يعاد. يعني الآن لو واحد اشترى سيارة وقت الإمام كان يخطب، باع وشرى معاه بعد راح صلى الجمعة مثلا، على قول الجمهور لا يعيد العهد، البيع صحيح إذا توفرت فيه الشروط والأركان. وعند الإمام أحمد لا، البيع باطل، ولكن هو قول الجمهور البيع صحيح مع الإثم. طيب، ثم قال والمسلول الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا مثل الأول، نقول المسلول هو ما أمر الله تعالى بفعله أمرا غير لازم ويثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، مثل السواك، مثل كثير من المستحبات. المكروه ضده، المكروه هو ما نهى الله تعالى عنه نهيا غير لازم ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وأما المباح فهو مستوي الطرفين، يعني ما لم يكن فيه أمر، ما لم يكن فيه أمر طلب ولا أمر نهي ولا أمر بكف. ثم قال هنا قال وينقسم الواجب إلى فرض عين إلى آخره وإلى فرض كفاية، ذكرنا هذه الأمور. ثم قال فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. هذه قاعدة مهمة أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى، وفهمها يؤدي إلى ضبط المسائل وضبط القواعد والضوابط. بالنسبة للمباح هنا أنبه تنبيه مهم، المباح متى يكون مستوي الطرفين؟ هذا المباح في المباح الباقي على أصل الإباحة، يعني الآن واحد بالنسبة للأكل مباح. تريد تأكل تريد ما تأكل مش مشكلة، لكن المباح إذا صار وسيلة إلى غيره فله حكم تلك الوسيلة، فله حكم ذلك المقصد. مثلا الأكل، يعني الآن أنت جالس، واحد جاء في باله يأكل حبة تفاح، إذا كلا تفاح ما عندوش حسنة، ما كلاهاش ما عندوش معليش سيئة. لكن إذا كان في بعض الحالات ذلك الأكل إن لم يأكل سيموت، فصار المباح هنا واجب، صار واجبا. فإذا المباح متى يكون مباحا؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب ولا يستحق تاركه العقاب، هذا في المباح الباقي على أصل الإباحة. أما المباح إذا صار وسيلة إلى غيره فله حكم المقصد، فله حكم ذلك المقصد. يعني شيء مباح الآن، الإنسان قاعد في البيت يريد يخرج إلى الشارع، يقول نخرج نضرب دورة هكذا، نضرب دورة في الحي ونرجع للبيت. يعني لو فعل هذا ما عنده حسنة، وإذا لم يفعل ليس عليه سيئة. لكن إذا كان هذا الخروج هو الذي سيؤدي به إلى صلاة الجماعة فيصير الخروج هنا واجب. لكن إذا كان مثلا إنسان أراد يخرج من البيت وناوى أن يسرق، هذا الخروج وهذا المشي حرام، هذا واضح هذا الأمر. طيب إذن الأحكام التكليفية، ولهذا يقول العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هنا لم يأتي المؤلف بالأحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة، هذه أظن درستموها في أصول الفقه، لما قريتوهاش قريتوها ها؟ أو بقيتوهاش صح. ماذا نأخذ بسرعة، هذه مش موجودة في الكتاب، سأخذها من غيره. الأحكام الوضعية، ما معنى الأحكام الوضعية؟ الأحكام الوضعية هي الأحكام التي وضعها الشارع علامات على أحكام، يعني الشارع وضع علامات لأفعال المكلفين، إذا حصلت تلك الأسباب والعلامات تأتي الأحكام الخمسة التكليفية. الشرع، الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من علامات وأسباب وشروط وموانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، من إثبات أو نفي، يعني بهذه الأحكام والأسباب اللي بهذه العلامات والصفات التي وضعها الشارع بها نعرف هل حكم الشرع ثابت أم لا. مثلا جيب لكم مثال باش تفهموا، أنت تقول شوف أوقف عند الباب، باب البيت، متى ما رأيت مثلا كان الماء منقطع، متى ما رأيت الشاحنة اللي تجيب الماء تعالى ادخل للبيت وأيقظني، أنا الآن نائم، الأب تعب مثلا يقول لك أنا أريد أن أنام قليلا أنا متعب، أنت وقف هنا في الشارع وإياك أن تغادر الباب، وانظر متى ما رأيت شاحنة قادمة تعالى أيقظني حتى نوقف الشاحنة ونقول له يعمر لنا الماء في البيت أنا بلا ماء مثلا. فهمت الآن مثال؟ كذلك الشريعة الإسلامية وضعت علامات، مثلا الشمس غربت، إذا غربت الشمس لازم صلوا صلاة المغرب، أنت يا صائم غربت الشمس أفطر. فأنت الآن إذا كنت واقف عند الباب وما جت الشاحنة ما تروح عند أبيك وتوقظه، يا أبي قوم قوم أنا الشاحنة ما جاتش، يقول لك لماذا أيقظتها؟ قلت لك إذا جات أخبرني، ما جات ما تخبرني. فأنت تروح عند الأب مسكين متعب تقول أسمع يعني يعني وقفت ما جات الشاحنة، خلي ما جات الشاحنة لم يطلب منك أن توقظه. فهمت المثال هذا؟ صح. نرجع الآن، إذا قلنا الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، وهي سبعة أنواع. أحكام تكليفية شحال؟ خمسة. الأحكام الوضعية سبعة، وهي السبب، اثنين الشرط، ثلاث المانع، أربعة الصحيح، خمسة الفاسد، سادسا العزيمة، سابعا الرخصة. طيب ما هو السبب؟ السبب في اللغة العربية ما توصل به إلى غيره، ما توصل به إلى غيره. أنت تكون واقف في سطح البيت ومثلا الدرج دروج منهدم أو غير ممكن الصعود، فجأة رأيت ابنك الصغير بجنبك، قل كيف وصلت إلى السطح أنت؟ قال بالحبل، تعلقت في حبل وصعدت كما فعلت أنت يا أبي مثلا. فهذا يسمى سبب الذي أوصله إلى السطح، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح العلماء الفقهاء أصول الفقه، علماء أصول الفقه قالوا ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. مثل زوال الشمس، مثل زوال الشمس، فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر. فهمت هذا؟ هذا السبب، تحقق السبب تجب صلاة الظهر، لم يتحقق لا تجب. كما الآن مازال الشمس ما لم تزل، فصلاة الظهر مش واجبة علينا. صح. الشرط في اللغة العربية مأخوذ من الشرط بفتح الراء، والمراد به العلامة، جمعه أشراط، أشراط الساعة أي علامات. في اصطلاح العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أبدأت شوية الحالة صعبة. ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة، طهارة ليش موجودة الصلاة ما تكونش موجودة، صح ولا لا؟ ما يلزم من عدمه العدم، شرط. إذا كان الشرط مش متوفر المشروط لا يوجد. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني واحد توضأ وما حبش يصلي، يعني الآن توضيت الآن باش تصلي الظهر، يعني ما أنت غبت توضأ لازم تصلي الظهر، ما زال ما تخش الوقت. المهم أنتم فهموا الأولى، الجملة الأولى، ما يلزم من عدمه العدم. مثل الآن واحد يقول هنا مدرسة لتعليم العلوم الشرعية، ولمن يريد أن يدخلها شروط، من بينها واحد أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون عمره مثلا 15 سنة، 15 سنة. واحد يجي يقول كان 10 سنين في عمري، هذا يلزم من عدمه العدم، يعني ما دام ما وصلش 15 سنة قل لا اسمح لنا لا نستطيع. واحد عنده 15 سنة جاء، ها عندي 15 سنة، لكن عنده مانع آخر أنه مثلا مريض مرض خطير لا يستطيع أن يتابع الدراسة، نقول له لا. يقول لك هذا الشرط متوفر، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أنت ما قبلتوش لوجود مانع آخر. صح. نأتي الآن إلى المانع. المانع في اللغة العربية الحاجز، الحاجز، واصطلاحا اصطلاح العلماء ما يلزم من وجوده العدم، هنا العكس تاع الشرط، ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد فإنه الشيء هذاك يعدم، يعني لا يوجد. مثل الحيض بالنسبة للمرأة، الحيض بالنسبة للمرأة، الصلاة مأمورة هي بالصلاة لكن هناك مانع، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن الحيض مانع للمرأة من الصلاة، والقتل مانع من الميراث، يعني واحد قتل أخاه، قتل أخاه فلا يرث، لأن هناك مانع وهو القتل. فإن كان متعمدا فهذا من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد مثلا قتل زوجته باش يورثها، عندها أموال طائلة، الزوج يرث زوجته لكنه قتلها، فإن كان متعمدا فلا، وإن كان خطأ فلا يرث كذلك. قال الخطأ من باب سد الذرائع، لأنه كل واحد يورث يقتل قال الخطأ ما كانش، هذا يسمى مانع. وقد ينعدم الحيض من المرأة ولا يلزمها صلاة مثل الآن. الآن المرأة طاهرة قلوا لها نوضي تصلي الظهر كي طاهرة أنت, قلوا مازال ما تخش الوقت. واضح هذا؟ وقد ينعدم القتل ولا يلزم ميراث لعدم وجود السبب. واحد قتل زوجته قلوا له ما تورثش, الجار قال أنا بما أننا ما قتلتهاش هالمرأة هذه خلوني نورثها, قل لا سبب الميراث ما كانش وهو القرابة. صح. نأتي الآن إلى الصحيح. ما هو الصحيح؟ يعني الشريعة الإسلامية تحكم على فعل من الأفعال أنه صحيح. الصحيح في اللغة العربية ضد الثقيل, ضد المريض. وأما في اصطلاح العلماء فهو ما صدر من أفعال المكلف موافقة, من أفعال المكلف موافقة للشرع. عاود, هو ما صدر من أفعال المكلف موافقة للشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع كأداء الصلاة بشروطها وأركانها, كأداء الصلاة بشروطها وأركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. انتبهوا هنا, ولو في اعتقاد الفاعل, هذا مهم, هذا مهم. نعاود التعريف والأخلاص كتبتوه. هو ما صدر من أفعال المكلف موافقة, موافقة يعني الأفعال للشرع, ونقدر نقول موافقا للشرع باستكمال الأركان, يعني الأفعال هذوك اللي دارها هذا المكلف, والمكلف يعني المقصود به المسلم البالغ العاقل. دار إنسان صلى صلاة وأكمل الأركان والشروط وانعدمت الموانع, صلاة نقول هي صلاة صحيحة ولو في اعتقاد الفاعل. هذا قيد مهم, ولو في اعتقاد الفاعل, هذا يؤدي فهمه وتطبيقه إلى القضاء على ما يعتقده بعض المتعصبة, متعصبة المذاهب, أنه لازم كي تصلي مور إنسان لازم يصلي كما تعتقد أنت. لا, ما دام هو رو يعتقد بالصلاة صحيحة صلي موره. مثال, أنت تعتقد أن الإنسان إذا توضأ وأكل من لحم الجزور, لحم الإبل, أنت تعتقد بأنه لازم يتوضأ وضوءه باطل, وضوءه فسد. الإمام اللي جاي يصلي بيك قل لا لا لا, أكل من لحم الإبل ما غير ناقض الوضوء. كلا معك, أنت كليت معه ومن بعد أنت نطت وضيت, هو كان متوضي من الأول, قال أنا نصلي بيكم, قل لا لا لا ما تصليش بي نرجع اللور. لا, خليه يصلي بي, هو يعتقد الوضوء تاعه صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن تصلي خلفه. واضح هنا؟ ولو في اعتقادي الفاعل. طيب, الفاسد, أو مثلا نأخذ مثال في الصحيح على المعاملات, البيع, البيع مستوفي الشروط, كأن يبيع الإنسان يجوز له البيع, باع سلعة مباحة, باع سلعة مباحة ومقدورا على تسليمها ومملوكة له أو مأذونا له في بيعها, فالبيع هنا صحيح, البيع صحيح. يعني واحد باع لك حاجة, هو جائز التصرف, موش مجنون, موش صبي, وش حاجة لك يملكها في يده, أو ما يش في يده لكن يقدر يجيبها لك في أي وقت, مالكها وعنده مثلا سيارة أنت هنا في بسكرة وقالك نبيع لك السيارة تعيدي رأيه في العاصمة شو يعني مهم يوصفها لك برك لأنه هو مالكها فالبيع هنا صحيح واضح صح هنا تنبيه الصحة تستلزم عدم التكرار تستلزم عدم التكرار يعني إذا وقعت العبادة منك صحيحة ما تعودهاش أنا أتعودها واحد صلى الظهر تمت الأركان والشروط وكانش موانع لا تعود فيها ما دام أديتها خلاص الأصل في الأوامر أنه عدم التكرار إلا إذا جاء دليل على التكرار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال له أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الأصل خلاص حج ما بعده خلاص قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم طيب الحديث الفاسد في اللغة العربية المختل تقول فسد عقله أي اختل فسدت هذه الخضرة أو فسد هذا الطعام يعني اختل هذا في اللغة اصطلاحا ما صدر من المكلف على غير صورة الصحيح السابق ما صدر من المكلف على غير صورة الصحيح السابق مثل الصلاة قبل دخول الوقت وبيع ما لا يملك بيع ما لا يملك تنبيه الفاسد هو الباطل عند الجمهور جمهور العلماء الفاسد والباطل كيف كيف عند الحنفية لا لا الفاسد عندهم غير الباطل لكن قول الجمهور أدق صح العزيمة العزيمة في اللغة العربية القصد المؤكد العزيمة القصد المؤكد تقول عزمت على كذا يعني قصد قصدا مؤكدا ما فيش تردد هذا في اللغة اللغة العربية في الاصطلاح الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح هناك حكم ثابت في الشريعة بدليل شرعي ما عندوش لي عارضه ما كاش دليل آخر عارضه مثل وجوب الصلاة هل هناك آية تقول لا لا ما تصليوش صلاة واجبة مثل تحريم السرقة كاين آية ولا حديث يقول لك معليش السرقة لا فهذا يسمى العزيمة الرخصة في اللغة العربية اللين والتيسير والسهولة لما تقول هذه السلعة سعرها رخيص أي سعرها لين سهل ميسر في متناول الجميع هذا في اللغة العربية في الاصطلاح هو الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي يعني عكس العزيمة هو الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني عندنا حكم الشريعة ثابت بالأدلة وجاه دليل وجاه حكم آخر بدليل وعارضه هذا يسمى رخصة مثل التلفظ بالكفر عند الإكراه تلفظ بالكفر يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن كاين حالة يجوز واحد جاء عند آخر وقال له إن لم تكفر الآن سأقتلك وهو يستطيع تنفيذ التهديد فله رخصة أن يتلفظ بالكفر ولكن قلبه يكون مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، ومثل التيمم عند المرض، الشريعة الإسلامية أمرت عند القيام إلى الصلاة بماذا؟ بالوضوء. لكن عندنا رخصة، وهو عند المرض أو عند عدم وجود الماء يتيمم الإنسان. وكذلك أكل الميتة للمضطر، هذه كذلك رخصة. طيب، إذن بهذا نكون قد أخذنا تعريفا وبعض الأمثلة للأحكام الوضعية. كل عنده سؤال؟ شيخ، هل الأحكام الفرع من جهة الخمرة ويقول زواج، وإذا كنا من جهة هذه التعريف بالحكم الواجب متعلق تعه إيجاب، الإيجاب أو الوجوب أو الواجب كلاهما واحد، لما يعني لما تعرفهم نقول الإيجاب هو ما أمر الله تعالى به على وجه الإلزام، والوجوب كذلك. أما يعني الوجوب متعلق تعه الإيجاب، يعني ما فيش إشكال، وإنما الفرق فرقنا من ناحية، هناك من العلماء من يعرف الشيء بثمرته، ولكن الراجح والأدق تعريف الشيء بحده ثم تذكر ثمرته. نعم، تفضل. الشيخ، قلنا أن البصيرة في الدين فرض عين على كل مسلم. نعم. هذا يعني الشيطان يقول أن لا بد لكل مسلم من نظرة ولا بصيرة على أصول الفقه، يعني يبقى عليها. نعم، هو يعرف أنه هذا واجب، هذا البصيرة هي تقريبا التي ذكرتها في تقسيم العلم الشرعي إلى فرض عين وفرض كفاية. الستة هذيك أن يكون الإنسان يعرف هذه الأمور وله إلمان بها بصورة مختصرة. ما كانش الآن مسلم اللي ما يعرفش باللي تقول واش معناتها فرض، ولو كان فلاح طبيب غير متخصص في دراسة الشريعة الإسلامية تقول واش معناتها فرض، يقول لك فرض لازم تديرها، إذا ما درتهاش ربي يعاقبك، هذا يعرفوها ولا لا؟ خلاص. قلت واش معناتها الحرام، يقول لك الحرام كي تخليها ربي يحبك، إذا ما خليتهاش ودرتها راك تتعاقب، هذا كاع يعرفوها. ويقول له السنة، واش معناتها السنة المستحب، يقول لك تحب ديرها تحب ما ديرهاش، فهمت؟ هذا هو، هذه هي البصيرة. نعم، يعني لابد من إلمام ولو خفيف بهذه المسائل أصول الفقه. ولكن كل ما يكون الإنسان يتعمق في هذا ويتوسع أكثر يكون أفضل، خاصة الناس الذين لهم كلمة في المجتمع مثل الصحفيين. الصحفيين الآن في العالم هم أسباب كثير من المشكلات في العالم، الصحفيين هم أسباب كثير من المشكلات، وهما الآن هم يديروا التحاليل الإخبارية ويخاطبون الناس ويصورون، فلا بد أن الصحفيين أن يكونوا على دراية بأصول الفقه. نعم. شيخ، في تقسيم الفرض إلى فرضين فرض كفاية. هناك نصوص في القرآن الكريم تطلب من الناس استزادة من العلم أو في السنة، لنا يعني ما نقدرش نقولوا باللي الامر هذا خاص بالعلم الشرعي فقط. العلم الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. لما الله تعالى قال لرسوله وقل رب زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله ليعلم الناس علم الفلك والفيزياء، وقل رب زدني علما أي في الشرع. وأما العلوم الأخرى فهي سلاح ذو حدين، وهي من فروض الكفايات. إذا كانت من العلوم النافعة هي من فروض الكفايات، لا تصل إلى فرض العين. واليوم كثير من المسلمين مع الأسف نجدهم يخرعون وينشطون ويسرعون لدراسة العلوم الكونية هذه العصرية والدنيوية، وأما في علوم الشريعة فتجدهم يتأخرون إلا من رحم ربي. على لأنه فيه بعض الدعاة المعاصرين، بعض المشايخ هدان الله وإياهم وعفى الله عنا وعنهم، هم الذين كانوا يقولون ليش طلبوا قرأوا الفيزياء قرأوا الرياضيات مليحة وكذا، ولا يحثون الناس على طلب علم الشريعة، ويجيبوا الآيات التي حث الله ورسوله والأحاديث التي حث فيها رسوله صلى الله عليه وسلم على الاستزادة من العلم، يجيبوها على علم الفيزياء والنوترون والبوترون وهذا الكلام. هذا خطأ. العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو علم الشرع، علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وأما العلوم الأخرى لا نمنع منها ونحث عليها، لكن بدون مزاحمة العلوم الشرعية، وبدون أن نترك العلم الشرعي الواجب. وأما استزادة من العلم الشرعي كل ما استزاد الإنسان كل ما بلغ. هذا هو يا شيخ. مثلا نقول أن هناك نصوص أخرى غير النصوص التي دعت اللي تمدح في القرآن والسنة تمدح العلم، أن هناك نصوص أخرى تدعو الناس إلى أنهم يطلبوا لك العلوم الكونية، تطلب لك استحبابا أو فرض كفاية، لا تصل إلى فرض العين. لا تصل إلى فرض العين لكن يمدح. طبعا أول آية نزلت اقرأ يمدح طبعا. يعني واحد يقول له يا أخي أنت أدرس الشريعة تخصص الشريعة، يقول يا أخي ما نقدرش، أنا الميل تاعي إلى الفيزياء، أنا الميل تاعي إلى الرياضيات، أنا الميل تاعي إلى الطب، ما فيش مشكلة تفضل، بينما خذ العلم الذي هو فرض العين عليك. هذا مكان ما فيش تناقض الحمد لله. ما فيش تناقض. واللي يقول مثلا أن حتى العلوم الكونية يعني لو كان الإنسان يعني صحيح الفهم وتوحيده قوي، أن هذه العلوم الكونية في الحقيقة تدل على الله عز وجل، ما فيش مشكلة تدل على الله. حتى الفلاح لما يبذر البذرة في الأرض ثم يراها بعد أيام ما شاء الله بدأت تطلع يوحد ربي. فكذلك الطبيب لما يشرح جسم الإنسان بس يدل عمل يجرح يوحد ربي، هذه مش مشكلة. نعم فضل. هل من تمرة من تقسيم الحرام إلى محرم لذاته؟ طبعا الثمرة هو أن تقسيم هذا الحرام لذاته وحرام لوصفه إلى آخره، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يكون دقيقا في الاستنباط، فإن لم يكن من المستنبطين يكون دقيقا في فهم ما يسمعه من العلماء وما يسمعه قبل ذلك من الآيات والأحاديث، ويفرق بين ما يجب التفريق بينه أو فيه. مثلا على سبيل المثال من خلال تقسيم الحرام إلى أقسام نستطيع أن نعرف مثلا حكم الأموال، الأموال التي تهدى لك، هناك حرام لذاته، هناك حرام لغيره، وهناك حرام لوصفه، وهناك حرام لتعلق حق الغير به. مثلا حرام لذاته واحد لك عليه ألف دينار سلوا ألف دينار جيت لي وتعطيني ألف دينار تاعي يا أخي جاء الوقت ولم تسدد لي ولم تسدد لي فيقول لك ما عندي الآن ألف دينار لكن عنده قارورة خمر قال خذها للقارورة من خمر وبيعها وخذ ألف دينار تاعك لا هذا حرام في ذاته يعني الخمر حرام منه فيه لكن لو هو باع تلك الزجاجة عصى الله وباعها وقال لك هاك الألف دينار تاعك تاخذ لأنه أعطاك ورقة طاهرة ورقة هذه تاع ألف دينار طاهرة ولا نفسها؟ طاهرة إيه ورقة سيدي مخدومة من الحلفة وداروا عليها الطابع تاع الدولة برضه فأنت تأخذ هذاك المال والإثم عليه هو الذي باع الخمر وكثير ما يأتي السؤال يا شيخ جاري يعمل في المؤسسات الربوية جاري يأخذ الرشوة من الناس جاري يبيع الدخان جاري يبيع الشمة يبيع أشرطة الغناء وأهدى لي طعاما هل يجوز أن آكل على التقسيم هذا لأنه هو أهدى لك تفاح أهدى لك برتقال أهدى لك خبزا حليبا الحليب حلال ولا طاهر ولا نجس الحليب طاهر حبة تفاح حبة برتقال خبز إلا أن الكسب تاع هذه التفاحة جاءت عن طريق الحرام فالحرام عليه هو لا عليك أنت وكثير ما أقول لهؤلاء السائلين أقول له أنت تسأل عن جارك أو أخيك الذي يشتغل في المؤسسات الربوية وتقول أهدى لك هدية راح شارك قطعة لحم وجابها لك لحم طاهر ضان طاهر نظيف مذبوح وجابه لك قال أنا كيف أقبل منه هو يخدم في يبيع في الدخان قلت له هو جاب لي الدخان قال لا جاب لي قطعة لحم حلال جاب لي برتقالة جاب لي تفاح حليب طيب لكن يقول هو يبيع في الدخان قلت له هذا حرام عليه هو وأعطي له مثال أقول له أنت الآن خباز عندك دكان تبيع فيه الخبز ورأيت هذا الإنسان خرج من المؤسسة الربوية التي يشتغل فيها وتعرفه أنت فجاء عندك سلام عليكم وعليكم السلام أعطيني خبزتين ها خبزتين وأعطاك عشرين دينار تبيع له ولا لا قال لي نبيع له وفيش تبيع له فهو إبراهيم تاع قال لي لا هذا قلت كذلك لكن لو جاء عندك وقال لك أعطيني خبزتين أعطيت له خبزتين خلصني يقول أصبر يفتح الشنطة ويجبد علبة تاع الدخان قال هاك قال أنا ما نتكيفش يا أخي قال معليش بيعها وخذ الألفين منها لا واضح هذا التعريف وهذا التقسيم يسهل لنا كثير من الأمور التي يقع فيها كثير من الشباب لهذا نجد بعض الشباب بمجرد أن يستقيم كما يقال يلتزم يحرم على نفسه كثير من الأعمال ويبقى إما لا يعمل أو يعمل عملا لا يناسبه ويتضرر منه أما الحرام الثالث في الأموال فهو الحرام المتعلق بحق الغير يعني أنت كنت تمشي مع صاحبك مررتم على رجل يبيع خضار وفواكه مد يده بدون علم البائع وأخذ تفاحة ثم مشيتما وقال اتفضل خذ التفاحة تفاحة حلال لكن بما أنها متعلقة بالغير لا تأكلها لا تأكلها إن علمت أما إن لم تعلم فيرجع إلى التعريف الثاني وهو حق الحرام الذي لكسبه واضح هذه الشيخ إذا مثلا إنسان معلوم أنه يتكسب بالحرام جاء إمام المسجد مثلا وأعطاه قالوا هذه أموال تصدق بها على الغير تصدق بها على الناس أنا شوف أقول بالله يقبل منه لكن مع نصحه نصحه كما مثلا مغني بنى مسجدا. بعض الشباب يقول لك ما نصليش فيه المسجد هذا علاه خاطر بناه الفنان فلان. لا صلي فيه شيخ يعترض عليه لعله اراد ان يتوب والمال تاعه حتى كان حرام عليه هو فهو بالنسبه الينا حلال. هذا هو يعني واحد عنده جاره هذو اللي يضربوا الزرمجيه وهو عرضك على فطور عنده تفطر ولكن تنصحه حتى وما عرضكش تنصحه. نعم بالنسبه للمسلمه يعني هو في تعاون مع الله عز وجل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني ما يخص الحسنات عنها إن لم يتوب. هو إن تاب فالله تعالى يبدل سيئاته حسنات أما إن لم يتوب فهذاك المال لا يقبل منه. إن تاب ونوى التخلص من الحرام هذا مش مشكلة لأن الإنسان يتخلص من حرام. هذا شيخ اختار له شيخ الله حديث أبو هريرة الربا هو عين الربا هذا مزمن النبي يسلمك ليش ايه وهذا له اسمه ولا وجه الإشكال أما اسمه إذا كسب غير شرعي اسمه ما كلاش من النبي صلى الله عليه وسلم أكلاش منه ما كلاش منه وقال له أخي عين الربا لا هو عين ايه وما قالوش قال له دير لا ما تحكي فيها قال له ايه ما كلاش منه إيه مكلش منه لا مش مكلش منه برك مكلش منه وأمره أن يصحح العقد صح ولا لا؟ طيب أنت إذا علمت صحح له العقد أما إن لم تعلم أو هو لا يريد هو لا يريد صحيح العقد فهو حلال عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حكم بيان الشرع هو يبين الشرع قد يأكل هو بس يبينه هو على يأكل ما يقولش لا ما يقولش لأنه العقل حرام عليك أنت خلاها لك خلاها عاصي أنت الآن لا نستفيد من الحديث النصيحة ما نستفيد منه عدم الأكل الله يهديكم ثم رحتوا لعدم الأكل ونسيتوا النصيحة. أخي قلت لكم أنا من الأول قلت لكم النصيحة ولا لا؟ طيب افهموا من هذا الحديث النصيحة. واحد الآن يخدم في البنك وقال لك أروح أنا داير قهوة في داري داير عرس داير قهوة سيدي داير قهوة ليك برك كتصلي العصر وروح نشربوا أتاي تروح وتنصحوا وقال لك لا ما أسمع ما تنصحنيش برك الله فيك ضرورة وكاين علماء فتاونا ما تروحش على ما تروح تقطع العلاقة مع أخوك تولي أصحاب الهجر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ونصح لم يأكل على لأنه في هذه الحالة صحح له العقد يعني أرشده إلى العقد الصحيح. هنا ما نقص قضية عدم الأكل هنا ماذا نستفيد منه التورع الترك لكن مش واجب مش حرام إذا كليت أكلت حرام كما هو لا هو هذا صاحب الربا لما يأكل يأكل حرام حرام المشي لذاته موش يأكل في ميتة موش يأكل في نجاسة رو يأكل في تمر تمر حلو لما يحلو مش حلو حلو مليح لكن هو يأخذ الإذن لأمر خارج. أما واحد يبدأ يأكل في الميتة في الخنزير هاو الحرام منه فيه عنده الحرام على جل الأكل وعنده الحرام على جل ويدخل في حاجة نادسة في فمه. فهمت القضية؟ كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة ذبحت له شاة ودعته إلى بيتها فجاء مع بعض الصحابة ولما وضعت لهم الشاة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل من الشاة قال إني أرى شاة ذبحت بغير إذن أهلها وامتنع أن يأكل. هذا حديث قوي في البخاري. فقالت المرأة يا رسول الله إن ماشيتنا كانت في المرعى فطلبت من جارتي أن تعينني شاة من شياهها وزوجها غير حاضر يعني ما استأذنت زوجها. هنا ماذا يقول العلماء شرح الحديث هذا؟ هذا من باب التورع، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين الأحكام. لكن لو أنت فعل حصل لك مثل هذا ولم تأكل من باب أنك تزجر الناس وتبين لهم لا مانع، لكن لو أكلت فلا بد من تطبيق القواعد السابقة. هكذا نفهم يعني النص، لا نفهم منه، لا نفهم منه الحكم من خلاله فقط، لا بد من مجموع النصوص، وهذا هنا يظهر الفقه. لماذا مثلا ابن حزم ومن سار على دربه يقع في مثل هذا؟ لأنه ينظر إلى ذلك النص وما يشبهه ولا ينظر إلى ما يعارضه. ولهذا يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة طيبة، يقول خاصة لما ابن حزم يتمسك كثيرا باستصحاب الحال، يقول كاستصحاب الحال إذن هذا يجوز أو هذا كذا. فيقول قال ابن تيمية رحمه الله في الرد، يعني رد على من يتمسك باستصحاب الحال من غير استدلال بما يقتضي عدمه، بما يقتضي العدم. يعني ابن تيمية رد على أهل الظاهر الذين يتمسكون باستصحاب الحال في كثير من الأحكام من غير أن يستدلوا بالأدلة الأخرى التي تقتضي عدم استصحاب الحال. بمعنى هذا في مجموع الفتاوى مجلد 23 صفحة 16، أنا جبته بالمعنى برك، المجلد 23 صفحة 16. المقصود أنه حديث تعبيدات ما نفهمه وحده في ما تريد أن تذهب إليه وهو الامتناع عن الأكل. الامتناع عن الأكل هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ ها هنا ننظر بأدلة أخرى. ولهذا العلماء يقولوا هذا الحديث يستفاد منه فوائد الآن، يعني واحد اثنين ثلاثة، قال يجيب فائدة وش موجودة في الحديث، يقول لك هذه الفائدة جبناها من أدلة أخرى. هذا نعم. حتى في النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب. نعم. شوف بالنسبة للمؤسسات هل يوجد العمل تاني؟ مؤسسات وش؟ لا. حتى الدارو. وش الدارو؟ تلو من جاش عمل. من جاش عمل. يقدر يبيع الحلوى عند باب المسجد ده. يقدر. يقدر. خلاص مش ضرورة. ضرورة في الشريعة الإسلامية غير ضرورة اللي نسموها إحنا. الضرورة اللي نسموها إحنا نقول لك الثلاجة ضرورة والسيارة ضرورة. هذا في التعريف تاع الناس. وش دخلنا التعريف تاع الناس؟ ما حبيت تعريف العلماء. تعريف العلماء شنو هي؟ الضرورة هي الحالة التي تؤدي إلى الموت أو قريب من الموت. يعني الآن واحد ما يخدمش مؤسسة ربوية يموت. يموت؟ يموت. هاي خلاص ما لهاش ضرورة. أما لو كان ما يخدمش هنا ما كانش من يخدم كاع خلاص يموت. يعني لو كان ما يدخلش هنا يموت، يجي الموت يطرح. كلش ممكن يبيع البلاير، يبيع بلاير قدام سيبيرات و يبيع العطور. بالنسبة للعلوم المطلقة هل يتعب صاحبه؟ على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى الإنسان يطلب علم الطب، على تقرأ الطب يا أخي؟ قال نقرأ الطب إن شاء الله باش نولي في المجتمع يحترموني ويقول عندي دراهم وسيارة ونتزوج زوجة جميلة. ما عندوش أجر وما عندوش إثم، ما عندوش إثم لا. لكن قال لا أنا نطلب بالعلم الطب باش إن شاء الله نولي مكتشف للأدوية باش ما نزيدوش نشرو من عند الكفار باش نستغنيو حنايا وباش المسلمين يكونوا قويين. عنده أجر. وإذا نوى كان أنا نطلب بالعلم تاع الطب علاه؟ لأنه في المستشفى كاين إمكانيات الخلوة مع النساء والفرمليات وكذا، هذا عنده عليه وزن. ها هذا لأن الوسيلة لا محكمة. نعم شخص كان يعمل مثلا الوسيلة الربوية وكمان عنده ما يحب يشوف منه مثلا أو هذا اللي وضع مثلا أموال في البنوك وترصد عليها هذه الربا حبيت يتخلص منه كي تخلص منه بعطيها العلم يقول لك يصرفوا بهذه الأمور العامة والطرقات وهل يأخذ الأجر نعم يخش بعطيها العلم يقول لك يأخذ أجر الدال على خير يأخذ أجر التوبة أجر التوبة إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة يعني واحد كان يزمر العلاج وبعد تاب وكسب من هذا الأموال من هذا العمل هذا أموال جاته التوبة اليوم جاته التوبة كي يفتح الخزانة يشوف بكيات تعبراها يرفض هذوك البكيات هذو ويروح يتصدق بهم على الفقراء والمساكين ليس من باب الصدقة وإنما من باب التخلص ياخذ النية تاع التوبة برك فهمتني ان الله طيب لا يقبل الا طيب اما الاموال تاع الربا خاصة غير تاع الربا هذه هي التي تعطى للمرافق العامة ان لم يجد يعطيها لفقير لكن الاصل تعطى للمرافق عامة يعني اصلاح طرقات اصلاح قنوات تاع المياه اصلاح كهرباء عامة اصلاح أمور هكذا وما يخش عليها الأجر هذا التخلص هذا بالنسبة للمال الذي هي من الحقوق العامة أو الأموال التي الإنسان لا تتعلق بحق الغير أما إذا كان هذه المال تتعلق بحق الغير لا بد من ردها إلى أصحابها يعني واحد كان يسرق الأموال كان يطلع في الحافلة ويسرق من جيوب تاع الناس أو يدخل إلى بيوت الناس ويأخذ وش يصير في البيوت يأخذ ثم تاب لابد من إرجاعها كيفاش يرجعها كيما دار الحيلة باش يصرف يدير الحيلة باش يرجعها أما الأموال اللي ما فيهاش حقوق متعلقة بحقوق الناس كان يزمر كان يغني كذا ما يروحش يرد الدراهم اللي زمر لهم لأن اللي زمر لهم هم استفادوا من سماع التزمير فهمت لا فيزيد يزمر لهم يزيد يعطي لهم دراهم لا هذه الدراهم يتصدق بها أو يتخلص منها ويبقي لنفسه ما تقوم به حياته يعني واحد كان يبيع الخمر دار أموال طائلة دار مثلا 20 مليار سنتيم دع خمر قال كذا اللي قاعد تخلص منها أنا عمي خلص قال كذا أنا وش نخدم معلش خلي مبلغ خفيف دير تجارة خفيفة والباقي تخلص منه وهذه التجارة اللي درتها بذلك المال كل يوم تصدق كذلك كل ما يجيك خير تصدق تصدق تصدق باش تنظف المال تاعك هذا هو نعم الحرام لذاته الشيخ ايه الفاحشة لا تثبت الا سبب في كل حالات الشيخ كل حالات لا يلحق الابن لابيه ايه ابن الراعي حديث ابن الراعي ابن الجليل صاحب الصومعة ايه بالنسبة للمرأة الصبي الراعي هذه الإشكالات اللي عندك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل للحجر فيجمعنا بنفسه اجمعنا بنفسه هذا السؤال عندي مطروح هو من ابوك يا بابوس يعني يا طفل لما قال جريج من ابوك قال ابي فلان يعني ابي فلان يعني من الذي كان سببا في وجودك هنا لم يثبت له النسب هنا من باب يعني من فعل هذا من ابوك اي من كان سببا في وجودك اما هل يرثه هل كذا لا ثم قد يقال ان ذلك في شاش تلك الشريعه كان ينسب اما في شريعتنا فلا ينسب هذا هو السبب على من يسبق على الشيخ لانه جاء عن طريق حرام يعني من اجل سجر هذاك الناس تتوقف على الفعل هذا ربما الآن الشيخ خميت بيديروا ربما ينسبوه هي مغلطين وليست أول غلطة لما يديروا فيها. طب تشوف الخمر يبيعوا فيه ولا لا؟ يبيعوا في الخمر ويصنعوا في الخمر. لكن الخمر لا نسبة الشيخ، لكن لا نسبة هنا. يعني لا يجوز. لا يجوز. المقصد هو فيه لأنه فيه مفاسد، راح يدخل الإنسان يرث ولا يرث، راح يدخل الإنسان موش يعني يكشف على نسائه. فالشريعة الإسلامية لم تثبت النسب عن طريق الفاحشة، لم تثبته، لم تعتبره، وللعاهل الحجر. شيخ الفرق بين الغش والعيب، نعدنا مثلا في الخضرة يدروا سلعة جيدة من فوق ونفس السلعة يدروا رديئة من تحت، في تهضر مع التجار يقول لك هذا عيب ماهوش غش، يقول لك لأنه التاجر اللي يشري راهو على باله واللي يبيع راهو على باله. والحديث أنا جعلته من فوق، هذا كان فيه عيب، ثم كان فيه عيب، ثم الغش هو نفسه. كل غش أو كل عيب فهو غش، وكل غش فهو عيب. فهمتني؟ يعني الآن هو الذي يتفلسف عليك قالك هذا عيب وليس بغش. كيف هذا دي؟ الغش هو إخفاء العيب. لكن أنا لا أخفيه، المشتري يعلم بأنه من تحت رديئة، لكن لا يرضى، لا يرضى. هل بينا؟ كاين اللي ما كاين اللي يعرف كاين اللي ما يعرفش. هذه تقع الشيخ عند تجارنا الجملة، هما كي يجيو يشرو من عندهم، اللي يجي يشري من عندهم يقول له وجهني، ثم البيع اللي بعد كي تحط لي ثم انتشرت، ولكن هذاك التاجر من بعد ممكن هو الزبون هو اللي متضرر له. المهم هذه كلها أمور لا تجوز، وإنما الناس أخذوها من بكري، من هار كانت الثورة الزراعية وكذا، يبيع لك حاجة ومش راضي بيها ويدير لك السلعة وحدة وسعر واحد. يعني الآن واحد في واد سوف يشري بطاطا كما يشريها واحد في تلمسان، هذا خطأ. يعني تسعير هذا الواحد هذا خطأ. للناس يرزق الله بعضهم من بعض، وكذلك السلعة، إذا عندك سلعة كبيرة وسلعة صغيرة دير كبيرة بسعر وصغيرة بسعر. بزاف من الناس مازالوا مساكن تاع العقلية تاع سوق الفلاح، شاف كاين اللي ما يعرفش سوق الفلاح. بكري سوق الفلاح تجري تجي تشري مثلا تشري مثلا اللوبيا، بعد ما تدير طابور، بعد ما تدير طابور تجي تشري اللوبيا يبيع لك معها لي بوط. لازم تدي لي بوط، واش ندير بهم؟ ندبر راسي. فالناس المساكين مازال عندهم هذه العقليه هذه. وانما في التجاره الحره انا عندي مثلا برتقال كبير وبرتقال متوسط وبرتقال صغير، كل واحد ندير له سعر، الكبير بسعر المتوسط بسعر الصغير بسعر. كاين زم الناس ما عندهم مازال ما يعرفوش عندها الشقه، كاين تاع الربا والحرام. مثلا الدولة تعطيك قرض، هي الدولة وشي عندها كما نقول احنا بنوك عندها، وش تلزم مثلا قال لك لا تعطيه قرض، القرض هذا ربوي ترد لهم زيادة؟ لا الربا هذيك الدولة هي تسلكها، لا تدخل فيه. جارك قال لك اذهب عند فلان وخذ منه 100 مليون وراني متهم معه ان شاء الله نرد له 120، يجوز؟ لانه عقد ربوي، ما دام عقد ربوي لا تدخل انت فيه. مثل من الان يقول لك انت تدخل معنا في هذه المعامله، ان دفعت المبلغ في خلال شهر ما كانش ربا، فكان زيادة، تتأخر يوم نزيد عليه كل يوم كذا، ما تدخلش فعلا، لأن أصل المعاملة ما دام ربوية لا تدخلها. أنا دخلتونا في الفقه، خلونا في الفقه، خلونا في أصول الفقه. شيخ حرام بلازم له، بأمر لازم له. بيع عنب قصدي من يتخذه حرام. نعم. بعض الأشخاص يعمل في مواد البناء. إيه. يعني مواد الزخرفة. إيه. يكون يعني يبيعون للمساجد. هذا يدخل في الزخرفة في المساجد مكروهة بركة يا أخي، ماشي. مكروه. حتى لو كانت حراما أنت وأين تعرف؟ كيف عرفت؟ المشتري يقولون المساجد بين يعني مسجد معين. مثلا انصحه أنت لأن زخرفة يعني حتى لو ما هم دايرين زخرفة لما شروش من عندك يشرو من غيرك. حتى الشيخ العلم وهذا مكروه. العلم بيشرو من غيرك شو؟ ها؟ العلم بيشرو من غيرك. لا. لا. الحكم تاع الخمر غير حكم الزخرفة، ما تنساوش عن الأمر. الزخرفة يعني مكروهة، حتى لو كانت لو قلنا بحرمتها لا تصل إلى درجة الحرام يعني الواضح البين. كذلك ننبه هنا يعني كان بعض الشباب عنده يقول لك ما نبيعش الأمور الفلانية في الدكان على أن الناس يستعملوها في الحرام. هذا الأمر أنت تبيع في السوق ما تعرف، لكن إذا تأكدت من شخص مثلا التأكد هذا يكون مثلا بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك في حدود ضيقة، مثلا أخوك قال لك هات شوف هات خمسة آلاف خمسين دينار مثلا شري موس عندي يومين ما نحيش اللحية هذه، قال لا ما نعطيكش. لكن أنت تبيع في الدكان قال لك واحد هات بيع لنا، فتقول وش راح تدير به؟ يدير له السجن يقول واش دخلك واش ندير به. وكان بعض الشباب يقول لك انا اذا جاءتني امراه متبرجه ما نبيع لهاش العرض، واذا جاءتني امراه متحجبه نبيع لها العرض. قلت له طيب اذا استعملته هي ممكن كاين متحجبات ما يديروا العرض في الشارع ولا لا، وممكن راح تشريها لخوتها المتبرجه، هذه فيها صعوبه. فالآن أنت أنظر إلى أصل الشيء هو حلال بيع، لكن إذا كنت في مكان أنت متأكد 99% باللي هذا راح يستعملوه في الخمر فلا تبيعه. لا شيخ، في المثال الأول اللي قلته شيخ يعني أنك لا تعرف الجهة اللي راح تعملها فيها لا أنا يصح أقول لي هذه عموم البلوى يعني عمت البلوى بين. لا مش في هذه. مش في هذه. تفضل. شيخ خيط تاع الانسان يا شيخ. السؤال عليه سما يجي واحد يشري من عندك. أنت غالب الناس انهم يستعملوا فيه في الأرجو هذا اللي كلمة الغالب هذه غير منضبطة. الانضباط هو أنه انظر إلى الشيء. ممكن يستعمل في الحلال، ممكن يستعمل في الحرام، أنت تبيع. قضية الغالب ما الغالب هذا، لأنه لو كنا مشينا مع الغالب كان الشباب حرموا بيع البطاريات للبيل تاع قال لي على خطر يسمعوا بهم الغناء، وحرموا بيع المسجلات تاع السيارات، وبعضهم حرم حتى فتح دكان تاع الاتصالات تاع الهاتف العمومي. يعني لو مشينا مع هذا الغالب فيه حرج، والشريعة الإسلامية ما فيها هذا الحرج، إنما انظر إلى الشيء هو حلال ممكن يستعمل في الحلال ممكن يستعمل في الحرام فأنت بيع، خاصة إذا كنت تبيع في من الأدلة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل كان يبيع عند باب المسجد حلة من حرير فأخذها منه عمر وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حلة من حرير يعني مصنوعة للرجال، فقال له يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للوفود وللعيد يعني يوم العيد، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهمش امنعوا فلان، ها خليه يبيع ولا لا؟ على ما منعوش؟ ثم جاءت حلل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فبعث بها بعث بأحدها إلى عمر فجاء عمر وهو يبكي قال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت لكان يبيعها اسمه عطارد وبعثتني بأحدها مالي يعني وش بيني كش ما وليت حاجة مش مليحة أنا ولا حاجة خاف على نفسي عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعثها إليك لتلبسها إنما بعثتها إليك لتبيعها وتصيب منها خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو تكسوها فبعث بها عمر إلى أخيه مشرك بمكة هو ده بعض الناس يقول لك هو مشرك أعانه على المنكر هو لابس لبس بعث له ولا ما بعث له هذه أمور فيها دقة وقد فصلت شيئا في هذا الأمر في أحكام كتاب أحكام البيع نكتفي بهذا سؤال فيه فقط ماذا بينا الأسئلة تكون في أصول الفقه يا جماعة ما توسعوش نعم الشيخ كتب ابن حزم المبتدئين لا خطأ كتب ابن حزم لا يقرأها المبتدئ لا في تاع الفقه ولا تاع أصول الفقه إنما بعد أن يشتد عود الشاب والطالب في العلم ويكون عنده ضوابط جمهور العلماء فعند ذلك بعد ذلك لا مانع يدرس حتى لا يقع في بعض ما وقع فيه ابن حزم رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وساعة علمه حتى هذه مثلا الكتب تاعو كلش لأنه أصوله مبنية على مذهبه لهذا لابد من معرفة مذهب الشخص قبل قراءة كتابه أو السماع إلى شريطه نعم مشقة تجلب تيسير الشيء مش بها هناك حدود واضحة للقاعدة وأن كلما وجدت المشقة وجدت تيسير المشقة التي هي خارجة عن قدرة الإنسان أما المشقة المستطاعة هذه الآن صيام رمضان فيه مشقة ولا ما فيهش لكن مشقة مقدور عليها فإذا كان مقدور عليها هذه لا تدخل في القاعدة هذه طيب نعم الذي يقتضي عدم تكرار التكرار بالفتح تكرار إذا كرره الإنسان وش يؤدي فعل الثاني إذا بدعة ولا معصية ولا بالنسبة للواجب نعم يعد معصية النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة في اليوم مرتين وقد عصى هنا يصلي الظهر وبعد ينوض يزيد يصلي الظهر بنية الظهر هذا ما يجوز أما المستحب فيجوز تكراره إلا إذا كان هناك مانع يسمى هذا الفعل بدعة وشنو هو تكرار إذا قصد بالتقرب إلى الله فهو بدعة نعم الشيخ ما الكتب التي ينصح بها الشيخ وصول فقه ارجع الى كتاب تاع البرنامج تفصيلي تجد التفصيل ان شاء الله ايه او يقول لك عليه كذا يلا نرجع الان الى الكتاب وش يقول اقرانا هنا وهذه الاحكام الخمسه قال المؤلف رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد زيد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة هذه تكلمنا عنها زيد الفصل الأدلة التي يستمد منها الفقه الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. هذا هو. الآن بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأحكام، الأحكام التكاليف، أحكام التكليفية الخمسة، ذكر لنا بعض الضوابط وقد شرحنا أهمها، ثم أخذ الحمد لله أخذ يبين لنا من أين تؤخذ الأحكام الفقهية. تؤخذ من الكتاب والسنة وهما الأصل، وتؤخذ من الإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. المؤلف رحمه الله تعالى هنا لم يذكر شيئا مهما يغفل عنه كثير من الشباب خاصة في هذا الزمان، وهو أن هناك قواعد عامة ومقاصد للشريعة الإسلامية منبثقة عن الكتاب والسنة كذلك. هذه من الأشياء التي تؤخذ منها الأحكام، ليس ابتداء وإنما لأنها تندرج تحت أدلة الكتاب والسنة. الأصل الدين تعلم من ناخذه من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. والإجماع والقياس الصحيح مستندان إلى الكتاب والسنة. ما معنى مستندان إلى الكتاب والسنة؟ قد يقول قائل نحن نرى بعض الأحكام يقول فيها الفقهاء هذا بإجماع، ولكن لم يذكروا لنا دليلا. فبعض الناس يقول أنا ما أخذ حتى أعرف مستند الإجماع، نقول له هذا خطأ. ما دام ثبت الإجماع فعليك أن تأخذ به، لا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دليل أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. وأما الإجماع فقد أمر الله به في آيات كثيرة، واتباع الإجماع أمر الله تعالى به في آيات كثيرة، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. من الآيات: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية فيه الترهيب من مخالفة الإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أمته لا تجتمع على ضلالة كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا إذا ثبت الإجماع ما تبحث أنت عن دليل، لأن الإجماع أصلا هو مستند إلى دليل، إلا أنك أنت لم تطلع عليه. لكن لو دققت وسألت ستعرف أن هذا الإجماع مستند إلى دليل. واضح؟ طيب. والقياس الصحيح كذلك، هذا أمر به الشرع، أمر به الشرع وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك مقاصد الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية لماذا جاءت؟ مقاصد الشريعة أي المقصد، ماذا تريد الشريعة من الناس؟ لماذا أمرت بكذا وحرمت كذا وأجازت كذا واستحبت كذا؟ لا، وشي حب الشريعة هذه؟ هذه الشريعة أي حب منا المحافظة على مقاصد، على أشياء، وهي كم المقاصد؟ خمسة: حفظ الدين، يعني الشريعة أمرت بالصلاة، على للحفاظ على الدين ونهت عن الكفر ونهت عن سب الدين للحفاظ على الدين ونهت عن كل ما يدخل الوسوسة ويدخل الشبهات في الدين هذا من باب حماية الدين كذلك من مقاصد الشريعة حفظ النفس لماذا الشريعة نهت عن القتل واللي يقتل عليه القصاص أو الدية إلى آخره الحفظ العقل لماذا الشريعة الإسلامية حرمت الخمر حرمت المخدرات وأمرت بكل ما يطور هذا العقل من علوم نافعة وخبرات جيدة إلى آخره المال العرض العرض الشريعة لماذا أمرت بالزواج ونهت عن السفاح من باب المحافظة على النسب والعرض والخامس هو المال المال أمرت بكسب المال الحلال وحرمت كل ما يؤدي إلى الحرام إلى آخره هذا مقاصد الشريعة الإسلامية فأنت لما تنظر في الكتاب والسنة وتريد أن تستنبط أحكاما لابد أن تراعي هذه المقاصد وهناك قواعد كلية القواعد قواعد كلية مأخوذة من الشريعة ما يجايها هكذا مثل مثلا المشقة تجلب التيسير الوسائل لها أحكام المقاصد إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق هذه قواعد كلها لابد من معرفتها مقاصد الشريعة والقواعد والضوابط الكلية التي تضبط فهم وعقل المسلم طيب ثم يقول وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها قياس صحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها هذا لابد أن خاصة أئمة المساجد عليهم أن والوعاظ وحتى كل مسلم إذا تكلم مع الناس أراد أن يرشدهم لابد أن يربط هذه القواعد وهذه المفاهيم الجيدة أنت لما تتكلم مع إنسان ما تقول له أسمع حرام حلال واجب أوامر بين له قل يا أخي علاه يعني شفت شاب مثلا لابس سلسلة في عنقه أو لابس قرميطة سوار أو دير من قوش قرط في وذنه فلما تقول له حرام يقول لك علاه وش فيها يعني شفت اللاعب الفلاني كرة القدم داير من قوشة وعادي وعنده سيارة فخمة فأنت تقول له حرام يقول لك علاه حرام علاه قول اسمع أول حاجة إن الله لا يحرم شيئا إلا وفيه إما مضرة كاملة وإما مضرة راجحة يعني المفسدة أكثر من المصلحة هذه لازم نبثها في الناس حتى يسهل عليهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي أما حرام حلال حرام وتسكت الآن الإيمان ضعيف الإيمان تعمى ضعيف والناس صاروا يجادلون أما الصحابة رضي الله عنهم لا الصحابة كان يقولهم النبي عليه الصلاة والسلام حاجة فعلوها يفعلوها ما يناقشوا لكن لما ضعف أكثرنا ولما عندهمش الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لابد من بيان الحكمة إن كان هناك حكمة واضحة فإن لم تكن حكمة واضحة من ذلك الأمر أو النهي هناك حكمة عامة وهي أن الشريعة الإسلامية ماذا تفعل؟ تأمر بالشيء إذا كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة والأمر يكون إما أمر إيجاب أو أمر استحباب وتمنع الشيء إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة فتنهى عنه الشريعة نهي تحريم أو نهي كراهة طيب الآن بدأ المؤلف يأخذ في تعريف الكتاب والسنة ودلالتهما. تفضل. الكتاب. في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، فالأحكام الشرعية. طيب ندخل في السنة الآن. نعم. خلي مع نبدأ بال أيوة. قال هنا ما دام أن القرآن والسنة هما الأصل في أصل الشريعة، بدأ يعرف بالكتاب. قال أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين إلى آخره. القرآن الكريم مأخوذ من مصدر القراءة، قرأ يقرأ قراءة، وفي الاصطلاح اصطلاح هو كلام الكلام كلام الله المعجز المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، المنقول عنه بالتواتر والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتعبد بتلاوته. هذا تقريب تعريف يكون إن شاء الله جامع. هو كلام الله المعجز، المعجز يعني الذي أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، منزل على محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج به ما نزل على موسى. ما نزل على موسى لا يسمى قرآنا، ما نزل على عيسى لا يسمى قرآنا. باللغة العربية، فإذا كان مكتوب باللغة الفرنسية لا يسمى قرآنا، يعني ما عندوش هذيك القدسية تاع القرآن، إنما هو شرح فقط والتفسير ترجمة. المنقول عنه بالتواتر يعني نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقله جمع كبير، والجمع الكبير نقله عنهم جمع كبير إلى أن وصل إلينا. المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، هذا واضح. والمتعبد بتلاوته، ما معنى المتعبد بتلاوته؟ يعني إذا قرأت القرآن تأخذ حسنات، كل حرف عندك عليه 10 حسنات، مش كما الحديث النبوي. الحديث النبوي لما تقرأ الحديث ما عندكش على كل حرف حسنة أو 10 حسنات، وإن كان عندك حسنة بصورة إجمالية، لكن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، تقرأ وعندك راك تدير في عبادة. طيب ثم قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال وأما السنة بينها ما هي، ثم قال الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة إلى آخره. قبل أن نكمل نأخذ بعض الفوائد تتعلق بالقرآن الكريم. هل القرآن الكريم حجة؟ الجواب نعم، القرآن الكريم اتفق المسلمون على أنه حجة يجب العمل به وبالسنة، ولا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما من الأدلة إلا إذا لم يوجد المطلب فيهما نصا، لأن القرآن والسنة من عند الله تعالى الذي يعلم ما ينفع الناس وما يضرهم وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. طيب ما هي أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم؟ الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: أحكام اعتقادية، أحكام خلقية، أحكام عملية. الأحكام اللي جاءت في القرآن الكريم ثلاثة أنواع. وأما العلوم، العلوم اللي جات في القرآن الكريم شحال؟ العلوم اللي جات في القرآن شحال؟ شحال كاين من العلوم في القرآن؟ 5, 50, 20, 100 كثيرة. العلوم بصورة إجمالية. طيب أنا أسألكم سؤال، منا من بالسكرة إلى الجزائر العاصمة شحال كاين من منعطف فيراجات؟ شحال كاين؟ كاين جوج برك. شحال؟ واحد يمين واحد يسار، ما تقوليش كاين 2000 ولا مليون، فهمت ولا لا؟ هذا المقصود. تدور الآن كي قلت لك ما هي العلوم اللي جات في القرآن، ما تقوليش علم العقيدة وعلم الفلك وعلم الطب وعلم، لا، قول كاين ثلاث علوم برك، يعني بصورة إجمالية. العلوم اللي جات في الشريعة في القرآن الكريم علم العقيدة وعلم الأحكام وعلم القصص. قصص العقيدة راهي باينة. الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام عملية وأحكام خلقية. والأحكام العملية فيها عبادات ومعاملات، فهمت التقسيمات؟ وكاين القصص، قصص الأنبياء والصالحين، واش ربي عطاهم من خيرات، واش راح يعطيهم يوم القيامة، وقصص الكافرين، واش دار لهم ربي في الدنيا واش راح يدير لهم يوم القيامة. هذا ما كان. الآن القرآن الكريم نتكلموا على الأحكام برك اللي جات فيه، واش هي؟ ما تكلموش على الأحكام العقلية، كاينة ما تكلمناش عليها. طيب الأحكام العمل، الأحكام الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم ثلاثة: أحكام اعتقادية، أحكام خلقية، وأحكام عملية. أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان. الأحكام الخلقية تتعلق بما يجب على المكلف التحلي به من مكارم الأخلاق والتخلي عن سيئها. والأحكام العملية فيها العبادات والمعاملات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والزواج والطلاق وأحكام السلم، أحكام السلم والحرب إلى آخره. صح، هذا بالنسبة للقرآن الكريم. كيف بين القرآن الكريم هذه الأحكام؟ كيف بين القرآن الكريم هذه الأحكام؟ هنا يقول المؤلف، نرجع إلى كتاب المؤلف، يقول: تارة فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مواسيا مساويا للمنطوق أو أولى به، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. طيب نرجع الآن، يقول يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وخاصة القرآن، الآن نبدأ بالقرآن في المعنى القرآن، يا هل ترى الأحكام في القرآن الكريم راهي موضحة كلها بتفصيل، ولا فيه الموضوع فيه نوع بيان؟ هنا إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. على ضوء هذه الآية قرر العلماء جميعا أن القرآن الكريم أصل الشريعة الأول، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، نفهم من هذا أن بيان القرآن للأحكام إنما هو بيان إجمالي لا تفصيلي، وكلي لا جزئي. يعني أكثر أحكام الدين يعني الإسلام ما جاءش مفصلة في القرآن، وإنما التفصيل وين؟ السنة النبوية، السنة النبوية. أكثر الأحكام في الشريعة في القرآن الكريم جاء بيانها بالإجمال يعني بالعموم مش بالتفصيل. مثلا الصلاة، هل تجد في القرآن الكريم صلاة الظهر أربع ركعات؟ ما كانش. منين عرفنا صلاة الظهر أربع ركعات؟ منين؟ من السنة. واضح؟ هذا هو أحكام. وكاين الأحكام، لماذا القرآن الكريم فصل في بعض الأحكام ولم يفصل في أكثر الأحكام؟ أكثر الأحكام أو الأحكام التي فصل فيها القرآن الكريم، علاش هو اللي فصلها؟ لأن إما لكونها من الأمور التعبدية التي لا مجال للعقل فيها. الأحكام اللي إذا صبنا حكم في القرآن مفصل نعرف هنا ربي ما فصله، إلا لأنه هذا أمر تعبدي ما نقدروش نجتهد فيه، أو ممكن العقل يدركه لكن هذا الأمر لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف البيئات والحكمة، ما هي الحكمة من الإجمال في كثير من الأحكام؟ هي أن تطبيقها يختلف من حال إلى حال، فتتدخل السنة لتطبيق تلك الأحكام كما يحب الله تعالى. إذن إذا كان هذا واضحا بالأحكام في القرآن الكريم رأي البيان تحى إجمالي وليس تفصيلي، فلا يستطيع المسلم أن يقتصر على القرآن الكريم، بل لا بد أن يرجع إلى السنة النبوية التي فيها التفصيل. وكان بعض الأمور كذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها، وتركها للمجتهدين حتى يجتهدوا على ضوء الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى، قال الحكم الشرعي تارة يؤخذ من نص الكتاب والسنة بوضوح، وأقيموا الصلاة هنا واجب هاي واضح، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، الظاهر أنه الأمر الفلاني حرام أو الأمر الفلاني واجب، هذا هو ظاهر الآية ما كاش ما يعارضها، وتارة من المنطوق، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذه واضحة ولا مش واضحة؟ حرمت منطوقة. وتارة تؤخذ من المفهوم، قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واحد يقول لك أنا يا أخويا عند الجمعة يكون الإمام فوق المنبر أنا ما نبيعش، نلعب كرة قدم. يقول لك أنا ما خلصش الآية، الآية تقول ما تبيعوش، أنا مانيش نبيع، أنا راني نلعب، راني نسبح، عنده مسبح في داره، قال وقت يكون الإمام ما نبيعش أنا، وش ندير؟ نسبح. يجوز ولا ما يجوز؟ لا. طيب وين الآية؟ هذا مفهوم الآية، منعت من البيع لأن الإنسان باش ما ينشغلش، فكل ما يشغلك عن صلاة الجمعة ما تديروش. واضح هذا المفهوم صح؟ أو أولى منه، واحد قرأ قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال أنا ما كليش مال اليتيم، حكم مال اليتيم وحرقه، أنا ما كليتوش حرقه، هذا أولى ولا لا؟ هذا حرام أولى. واحد قال الله تعالى قال فلا تقل لهما أف، قال أنا ما نقولهمش أف، نضربهم يضرب باباه، هذه أولى، هذا حرام أكثر. واضح يا هاري؟ طيب. أو بمفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة يخالف حكم المنطوق كذلك له نفس الحكم إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم يعني إذا كان الله تعالى أمر بشيء ومدام أمر بشرط هذا الشرط مدام ما توفرش خلاص أنت لم يأمرك الله تعالى بذلك الشيء إذا قال هنا والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به إذا الأحكام تاع الشريعة الإسلامية تؤخذ من الكتاب والسنة سواء كان هذا الدليل صريح صريحا أو كان ظاهرا فيقول لك مثلا دلالة الأحكام أو الدلالة من الكتاب والسنة تكون إما دلالة تضمن أو دلالة تطابق طبعا دلالة تطابق أو دلالة تضمن أو دلالة التزام مثاله إذا دل الشيء على تمام معناه يقول فهذه دلالة مطابقة يعني الشيء دل على تمام معناه وأما إذا دل على بعض معناه فهذه دلالة تضمن وأما إذا دل على شيء خارج عن معناه فهذه دلالة التزام مثاله قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واحد يبيع نقول البيع حرام لا الدلالة وهي دلالة ماذا مطابقة لأنه البيع يطابق هنا النهي في وقت صلاة الجمعة دلالة تضمن دلالة تضمن واحد ما باعش ولكنه أجر كان في وقت وقت صلاة الجمعة كان يكري السيارة تاعه يتضمن هنا ماذا الإعراض عن الصلاة فهو يتضمن هذا الحرام ودلالة خارج عن معناه كذلك يلتزم يعني يلزم منه كذلك يلزم منه أنك إذا فعلت ذلك الشيء في وقت صلاة الجمعة يلزم منه أنك تعرض عن صلاة الجمعة وتنشغل عنها فيدخل في هذا الموضوع المقصود أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبين لنا أن الكتاب والسنة كيف يستدل بها العلماء بهذه الطرق طبعا أو عرف هنا السنة فقال والسنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال نترك الكلام على السنة فيها تفصيلات طيبة وجيدة نتركها إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نثقل عليكم بالمعلومات الكثيرة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب نكتفي بهذا والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بقوله وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال نعم نأخذ خمس دقائق والعشر دقائق أسئلة في الموضوع ما تدخلنيش في البيع اللفت وبيع سرودية وتمر ها السؤال شيخ على القواعد الفقهية يعني هل هناك كتاب يعني يتوصف فيه طالب فيه مجموع فيه القواعد الفقهية التي يرجع إليها الإنسان نعم قواعد فقهية المؤلفات فيها كثيرة و فيه كتاب جيد مؤلفه اسمه كذا الندوي لا أذكره الآن بالضبط الندوي هو رسالة دكتوراه أو ماجستير رسالة قيمة الآن لا أذكر القواعد الفقهية القواعد الفقهية كتاب مشروح يا شيخ. ها؟ مشروح هاي مشروح وكتاب جيد. كتاب جيد إن شاء الله. نعم. هذا إن شاء الله يأتي لا تستعجلوا. نتكلم إن شاء الله عن كن كملوا الرسالة تاع الشيخ. ولعله يشير هو في القواعد. لا القواعد نخلوها في الاخر خير. نعم سؤال في الموضوع سألونا في الموضوع في الموضوع ما تخرجش عن الموضوع تفضل. شوف كيف نقول الموضوع خرجوا منه هو البار والنص البار ايه نعم فيه البار كاين النص نعم هو نخرج من الموضوع هو نخرج من البار والنص نعم هذا هو نعم نعم شيخ اصبر اذا كان مثلا الصحابه خير في المساله هل يجوز للتابعين ان يحدثوا قولين؟ اذا اختلف اهل الجيل الاول على قولين لا يجوز احداث قول ثاني هذا سياتي معنا في الاجماع انتم راكم مستعجلين اسالوا الان في الموضوع هذا اللي تكلمناه اذا مش حاجه واضحه اسالوا الامور واضحه ننصرف الأمر هذا ما تسألنيش عن البحر شيخ قلت أن القرآن الكريم اتفق المسلمون على أن الحجة يجب الأمر به بالسنة ولا يجوز البعد عنهما إلا إذا لم يكن فيه ما مطلب ايه فيه ما يعني المطلب مطلب الإنسان الحكم النص يعني ما فيش النص وهذا إذا ما كانش النص تأخذه إما بالمفهوم أو بالمفهوم المخالفة إلى خلاص؟ في الموضوع نعم الشيخ قلت في الأحكام التعبدية الشارع فصل فيها لأنها تعبدية لا اجتهاد فيها أو يمكن إدراكه لكن لا يختلف باختلاف الزمان يعني الأحكام التي فصل الأحكام التي فصل فيها القرآن إما لأنها أحكام تعبدية لا دخل للعقل فيها ما نقدرش نجتهد فيها ففصل فيها القرآن مثل الميراث مثل الميراث أو هناك أحكام العقل ممكن يدركها لكن لا تختلف مثل أحكام الحي أن المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد كم 4 أشهر و10 أيام ممكن العقل أن يدركها ممكن لكن لا تتغير بتغير الزمن والمكان واضح؟ الحجاب لماذا أمر به الشرع؟ لأنه هذا يدركه العقل ولكن لا يتغير بتغير الزمن والمكان مش كما يقولوا الآن بكري كانوا المرأة تتحجب دوكا كي يولين عندنا الطيارات والصواريخ والقطارات المرأة معليش تكون كاشفة عالية لا هذا طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خير وإلى الدرس القادم إن شاء الله